قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. أتجادلونني في أسماء سميتموها من بغداد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا صدق الله العظيم.